ولم يدل جل وعلا أن الكفر كان بسبب الاعتقاد، وإنما كان الكفر بسبب القول، كما قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. وقد أجمع المسلمون أن من ذهب يعمل عند النصراني وقال النصراني لا أوظفه حتى تقول إن الله ثالث ثلاثة، فقال إن الله ثالث ثلاثة حتى يوظف أنه كافر مشرك. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة دون نظر إلى قضية قصد أمر دنيا أو أمر دين، ما دام نطق بهذا الكفر. الجهمية هم الذين يقيدون نواقض الإسلام بالاعتقاد والجحود والاستحلال. أما ما تفضلت بذكره في مسألة قصة حاطب فهي حجة عليهم لا لهم، لأنهم يقولون بأن من أعان الكفار على المسلمين ووقف في صفوفهم مقاتلا لأهل التوحيد لم يكن كافرا، لأن حاطبا وقف في صفوف المشركين ولم يكن كافرا. يعني معنى هذا أن من وقف بجوار بجهل وبلهب وراق دم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر، هذا معنى قولهم. لأن يقولون أن حاطب وقف في المشركين مقاتلا للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما كفر، مع هذا اللقاء في الصفة بجهل وأبي لهب وابن أبي معيط وأئمة الكفر وأهل الزندقة والإلحاد وأراق دم النبي وقتله، إنه لا يكفر لأن حاطبا وقف سوء المشركين وقاتل النبي ولا كفر، هذا معنى قوله. إن التزموا بهذا القول كانوا أخف من الجهم بن صفوان، فإن الجهم بن صفوان يرى أن هذا كفر ولكن ليس لذاته، إنما دلالة على الكفر لانتباه الاعتقاد، فهؤلاء يقول هذا ليس بكفر. وإن امتنعوا عن القول بهذا القول خصموا، فبطل الاستدلال بقصة حاطب. حاطب رضي الله عنه كان من أهل الديانة ومن أهل بدر ومن أهل التوحيد ومن أهل المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا وقع في صلح المشركين أصلا، وإنما كتب كتابا كان متأولا فيه مصانعة للمشركين. وغاية قد يفعل حاطب أنه كشف سر، أنه كشف سر، ومع ذلك اختلف العلماء في من وجد منه هذا الفعل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجزم طائفة من العلم أنه يكفر ولو كان كشف سر فضلا عن معونة أو مناصرة. والدليل على أنه يكفر أن النبي صلى الله عليه وسلم استفسر منه ثم قال صدقكم، ومن جاء بعد ذلك كيف نعرف أنه قد صدقنا؟ وما أسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسقط عنه القتل إلا أنه قد صدق. والله جل وعلا يطلع نبيه على بعض الغيب، كما قال جل إلا من ارتضى من رسول، ولذا قال للسلام صدقكم. ونحن وما يدرينا أن من فعل هذا الفعل أنه قد صدق ولم يكن عن عماله ولم يكن عن تواطؤ القضاء على الإسلام والمسلمين. وكذلك الكفار لماذا يغزون المسلمين ولماذا يقاتلون المسلمين؟ أليس لإحلال الشرك محل التوحيد ولإحلال الكفر محل الإيمان ولإحلال القوانين الوضعية محل الشريعة الإلهية؟ هم يصنعون هذا بالرأي، والذي يعينهم سواء قصد هذا المقاصد أو لم يقصد هو حقق مطالبهم. ومن حقق مطالب المشركين بالشرك على شركه وحقق مطالب أئمة الكفر على كفرهم وأعان أهل الكفر على إيجاد قوانين وضعية مكان شريعة إلهية، فهذا من أعظم المشركين ومن أعظم أئمة الكفر. أرأيت لو أن رجلا من أهل الشرك يأتي بأصنام ويظهر بديار المسلمين تعبد من دون الله ثم ما استطاع يصنع ذلك لأنه ما عنده جنود ولا عنده أساكر ولا عنده أتباع، فاستأجر قوما يضعون هذه الأصنام في ديار المسلمين تعبد من دون الله، وما يعلمون قصد هذا الرجل ولكن لا يعتقدون اعتقاده، لكن يعلمون قصده وإنما يريدون الدنيا وحطامها. هل نعد هؤلاء المسلمين وهم يأتون بالأصنام ويضعونها في ديار المسلمين تعبد من دون الله جل وعلا؟ وأي فرق بين هؤلاء وبين الذين ينصرون أئمة الكفر على المسلمين وهم يعلمون أن الكفار يريدون إحلال الشرك محل التوحيد، إحلال الكفر محل الإيمان، إحلال الطهر الوضعية محل الشريعة الإلهية.